بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. هذه مسألة مشهورة وهي زكاة الدين. زكاة الدين يعني كأن يكون رجل أعطى ماله لشخص دينا، وهذا الدين قد يكون مع ماله الذي عنده قد بلغ النصاب، أو هو نفسه الدين أيضا نصاب، فدار عليه الحول، فهل تجب الزكاة وعلى من؟ هنا ذكر مسألة واحدة بعينها، وهو إذا كان هذا الشخص الذي عنده الدين مماطل. ما معنى مماطل؟ يطالبه بالدين فيقول: ما عندي اليوم، غدا سيأتي الراتب، اصبر عليّ. والمماطل في الغالب هو الغني الذي عنده مال لكنه يماطل ويأبى أن يدفع المال، لأنه ذكر صنفين، قال مماطل أو معسر. المعسر ما عنده شيء، ما يستطيع سداد الدين لأنه ما عنده لإعساره، وقد قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني اصبر عليه حتى يسر الله عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أين يأتي بالمال؟ أما الأول عنده مال وغني لكنه مماطل، لا يريد أن يسدد حقوق الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، هو غني لكنه يماطل، فعله هذا ظلم. فإن كان هذا هو الواقع، أن مالك عند شخص مماطل أو شخص معسر، فالمؤلف يقول: لا يجب عليك الزكاة. مرت سنة وسنتان وثلاث والمال عنده يماطل، أربع سنوات وذاك معسر، مرت السنة والسنتان والثلاث وهو معسر لا يستطيع أن يسدد. قال المؤلف: فلا زكاة فيه، ما يجب عليك أن تخرج الزكاة. إذن هذا هو القسم الأول، رجل استدان منك مال وهو مماطل أو معسر، هذا لا يجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن المال ليس في حال استقرار، المال ليس بيدي، كأنه مال مفقود، كيف أزكي شيئا وهو ليس في يدي ولا أستطيع أن أرده؟ لأن هذا المعسر قد لا ييسر الله له ويبقى على إعساره سنوات، وذاك المماطل لمماطلته يبقى أيضا على مماطلته ولا يسدد الدين. وأنا أو هذا الذي دين أو أخذ أعطى الدين قد لا يكون عنده وقت يذهب إلى القاضي والمحاكمة وإلى آخره، ويأخذ وقت من حياته، فيبقى فقط يطالبه: يا فلان اعطيني، يا فلان اعطيني. إذن هذا الصنف قال العلماء أنه لا زكاة عليه. لماذا لا زكاة عليه؟ كما أشرنا أن المال ليس في حال استقرار وكأنه كالمال المفقود. ولهذا العلماء ضربوا مثالا: لو أن إنسانا وضع مالا في مكان معين كأن دفنه تحت الأرض، ثم نسي أين هذا المكان، يبحث عن المال نسي أين وضعه وهو نصاب يجب فيه الزكاة. قالوا: لا تجب عليه الزكاة، لأن المال صار ماذا؟ مفقودا. وقلنا من شروط الزكاة في أول درس أن يكون المال مستقر. قالوا: إذا لا تجب الزكاة، فهذا المماطل وهذا المعسر وهذا المال المفقود، كل هذه الصور لها حكم واحد. الصورة الثانية أن يكون الرجل الذي استدان المال رجلا باذلا ليس مماطلا، يعني متى ما قلت له: يا فلان اعطيني مالي، قال: خذ هذا مالك، أو على حسب الأجل، الأجل بعد سنة بعد ستة أشهر، فإذا جاء الأجل أعطيتك ماله، جاء الأجل فأعطاه المال وهو يعرف أنه سيسدد في الوقت، لأنه ليس مماطلا وأيضا قد يكون غنيا أو تاجرا أحتاج إلى مال، فهذا يجب فيه الزكاة لكل عام. لماذا؟ لأن المال كأنه في حوزتك، متى قلت اعطيني أعطاك، متى ما جاء الأجل أعطاك. قالوا إذن كأن المال في حوزتك. إذن قسم العلماء هؤلاء الذين استدانوا إلى قسمين، القسم الأول الباذل الذي يعطي متى ما طلب منه، والقسم الثاني المماطل المعسر الذي لا يعطي. لكن هذا الذي لا يعطي لو أعطى مماطل فشاء الله عز وجل أن يعطي، أو معسر ففتح الله عليك فأعطاك بعد أن أخذ المال 5 سنوات فرد لي المال بعد 5 سنوات، هل هنا أزكيه 5 سنوات أو أزكيه 1 سنة أو أني أستقبل به حولا جديدا؟ أقول الآن أعطيتني واليوم نحن في شهر كذا فسأصبر 1 سنة وأخرجه كباقي المال. طائفة من أهل العلم تقول يخرج زكاة 5 سنوات 10، 20 كما كانت فيجب أن يخرج الزكاة، وطائفة تقول لا، بل عليه فقط أن يخرج 1 سنة، وهذا الذي اختاره المؤلف في بعض كتبه، وطائفة تقول يستقبل به حولا جديدا، يعني أخذ المال كأنه مال جديد فيستقبل به حول جديد حتى يدور عليه الحول. إذن هي كم أقوال في المسألة؟ هذا هو. فالذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا كترجيح المؤلف، وهو ماذا قلنا في ترجيحه؟ ينتظر حولا كاملا ثم يخرجه بعد قبضها، إذا قبضها يستقبل 1 سنة كاملة. هذا ترجيح ابن سعدي وترجيح العثيمين رحم الله الجميع، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان ماله كالمفقود لا حكم له، فلما جاءه المال كأنه مال جديد فيستقبل به 1 سنة، بخلاف المال الذي عند الباذل متى ما قال اعطني أعطاه، فهذا يجب أن يخرج الزكاة لكل عام. وإلا ففيه الزكاة، هذا وإلا ففيه الزكاة يريد به الذي هو ليس بمماطل ولا معسر، الباذل، الصورة الثانية، لأنه قال فلا زكاة فيه بالنسبة للمماطل والمعسر، ثم قال وإلا، يعني إذا ما كان هذا الذي استدان مماطلا ولا معسرا بمعنى يبذل المال ففيه الزكاة، يجب أن تخرج لكل عام. لهذا لو جاء شخص وسألك قال أنا عندي أو لي دين عند شخص وحال عليه الحول ماذا أصنع؟ هل أخرج زكاته أو لا يجب علي؟ فتقول له هذا الرجل باذل، فيقول نعم هو باذل، متى ما طلبت سيعطيني أو في الأجل سيعطيني، تقول أخرج الزكاة. لكن لو قلت له هذا الرجل ما حاله؟ قال هذا مماطل أتعبني، هذه 2 سنة وما أعطاني شيء وأطالب وأماطل، تقول له لا تخرج، لا تخرج حتى تقبض المال. خلافا للشافعي، الشافعي كان يرى يجب إخراج الزكاة لكل عام مطلقا، ما دام أن هذا المال موجود عند فلان وهو لك يجب أن تخرج زكاته. والصواب ما قد ذكرناه وهو ما أشار إليه المؤلف، ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. هذا ذكرناه في درس قد مضى، وقلنا أن الإخراج الذي كإخراج الزكاة من الأنعام أنه لا بد من السن وأن يكون أنثى وأن يكون من الوسط، وكذلك أن لا يكون فيه العيوب، هذه أشرنا إليها. هنا ذكرها المؤلف وقال ولا يجزئ من الأدون، الشيء الذي هو الرديء أو قد يكون فيه عيوب فهذا لا يجزئ، الوسط، إلا إذا أراد صاحب المال كما قال إلا أن يشاء ربها أن يعطي الخيار، الشيء الطيب الأفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم هو الخيار، الشيء الطيب الأحسن شيء، فهذا لا تأخذه، خذ الوسط، إلا إذا صاحب المال قال خذ هذا الشيء الطيب لا بأس، هو بطيب نفس فلا بأس إن شاء الله. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه، هذه أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد أشرنا إليها في أول درس، قلنا الأنعام والخارج كذلك من الأرض والنقدان وعروض التجارة والركاز. الركاز قلنا أنه مال جاهلي دفن في الجاهلية، أين دفن؟ تحت الأرض، يحفر أرضا فيجد مالا، وهناك قرائن ودلائل على أن هذا المال من الأمة التي سبقت كالجاهلية أو من الدولة السابقة، كانت دولة وسقطت وقامت دولة، ما الدليل؟ وجد علامة أو رموز تدل على أن هذا المال قد دفن في الجاهلية، فإذا أخرج هذا المال يجب أن يخرج منه الخمس، وهذا المال لا يشترط أن يدور عليه الحول، كالخارج من الأرض، الزروع والثمار لا يشترط لها الحول، وهذا أيضا خارج من الأرض لا يشترط له الحول. متى ما وجد الركاز أخرج منه الخمس وأعطاه لمستحقيه. وطائفة من أهل العلم تقول هو ليس مصرفه مصرف الزكاة، وسيأتي الكلام عن ذلك، إنما يصرف إلى الدولة، يعني الدولة هي التي تأخذه ويذهب إلى بيت المال. وطائفة تقول لا، بل يصرف في مصارف الزكاة. إذن هذا الركاز باختصار، وأشرنا أنه كان في بطن الأرض فأخرج. نعم. باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذا باب جديد في كتاب الزكاة، وهو باب زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة بالاتفاق، أجمع العلماء على وجوبها، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا: فرض، يعني أوجب، فرض بمعنى أوجب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا في زكاة الفطر، لأن الصلاة هنا قالوا صلاة العيد، وإن كان هذا غير صحيح، لكن من الفقهاء من أشار إلى هذا، لأن هذه هي السورة مكية، وزكاة الفطر لم تفرض إلا في المدينة، لأن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما النصوص التي فيها الأمر بالزكاة العامة، أراد المفسرون في تفسيرها، وقال المفسرون في تفسيرها أن المقصود بها الصدقة العامة. أما تفاصيل الزكاة بما ندرسه من هذه الأنواع والنصاب والحول واوا، هذا ما جاء ولا شرع إلا في المدينة، في السنة الثانية فرض رمضان ثم فرضت الزكاة وهكذا. يقول: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر لماذا قيل لها أو نسبت أو أضيفت إلى الفطر؟ لأنها تخرج قبل صلاة العيد، لأنها تخرج كما سيأتي الكلام عن وقتها قبل صلاة العيد، وهذا هو السنة. وأنت تذهب إلى صلاة العيد تأخذ معك الزكاة وتعطيها لمن يستحقها، كما سيأتي في الحديث: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تعطيها وتخرج إلى صلاتك، تمشي إلى صلاتك. وما هي زكاة الفطر؟ يعني ما هو تعريفها؟ هي في الحقيقة صاع من طعام مخصوص خصه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، يعطى لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. لماذا؟ هذا السبب أو الحكمة في هذه الزكاة جاء في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذه الحكمة، كما سيأتي معنا الحديث عند أحمد وغيره: فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وجاء في الحديث خمسة أصناف: البر والأقط والزبيب والشعير والحنطة الذي هي البر. هذه خمسة أصناف جاءت في النصوص. جاءت لفظة الدقيق، وهي في الحقيقة لا تصح، حصل فيها شيء من الوهم من ابن عيينة رحمه الله، وإلا لا يصح ذكر الدقيق. هذه الخمسة الأصناف هي الطعام، عندما قلنا طعام مخصوص أو صاع من طعام مخصوص، تخرج في وقت مخصوص، سيأتي الكلام عن الوقت، لطائفة مخصوصة. لماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذه هي زكاة الفطر. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في حديث ابن عمر، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في حديث ابن عباس. عندما تجمع هذه النصوص تجد أن الأصناف، أن الأصناف التي ذكرت هي خمسة أصناف. هذه الخمسة الأصناف قال العلماء ليست مقصودة بعينها، أي أنك لابد أن تخرج منها فقط، وإنما ما كان قوتا للبلد يخرج. فلو تعارف الناس في بلد من البلدان أن الأرز هو قوت لهم، فلا بأس أن تخرج من الأرز. الدقيق قوت لهم، لا بأس أن تخرج من الدقيق، وهكذا. كلما كان قوتا يقتاته الناس ويعيشون عليه، هذا معنى القوت. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هؤلاء هم الذين يجب عليهم الزكاة، العبد ويخرج عنه سيده لأنه مال ومملوك لسيده، فسيده هو الذي يخرج عنه، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وكذلك الحمل يستحب ولا يجب. عثمان رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يخرج عن الحمل، وأقره المسلمون ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على استحبابه لا وجوبه، لا وجوبه. وقد يقول قائل: قوله من المسلمين هنا، هل معنى ذلك أن الكافر لا يخرج؟ نعم لا يخرج ولا يطالب بها، وهذه مسألة قد مرت كثيرا، وهي أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ قلنا هم يعذبون يوم القيامة على تركهم كل الأوامر وعلى فعلهم كل النواهي. لهذا في القرآن قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن هذا أشرك بالله وقتل النفس وزنى يعذب على هذا كله. لكن إذا كان في الدنيا لا يقال له صلي وهو مشرك، أول ما يقال له: وحد، عليك أن تؤمن، فإذا آمن طالبناه بالصلاة والزكاة كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه، ثم إن أجابوك أو أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. طيب ما أجابوا، هل سيقول لهم معاذ صلوا وهم أهل ذمة؟ لا يأمرهم بذلك، إنما يأخذ منهم الجزية ويضرب عليهم أحكام المسلمين التي تجب في أهل الذمة. إذن هذا هو المقصود عندما يقال أن الكافر لا يطالب، ليس المقصود لا يطالب أنه بريء من ذلك وأنه لا إثم عليه، بل سيعذب على كل ما تركه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لأن العلماء عندما يقولون أصول وفروع قصدوا بالفروع غير التوحيد، الصلاة من الفروع، الزكاة من الفروع، فهذا هو المقصود عندما يقال هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل نقول لهم صلوا وزكوا وصوموا وحجوا وإلى آخره؟ لا نقول لهم، لأنه لا ينفع، حتى وإن صام، حتى وإن صلى في الصف الأول لا ينفعه. لماذا؟ لأنه على شركه، والله لا يقبل من المشرك شيئا. هذا الكافر أيضا لا يطالب بزكاة الفطر بسبب شركه وكفره، لا يقال له أخرج زكاة الفطر. إذن الإسلام لابد أن يكون مسلما، هذا واحد. ثانيا لابد أن يكون غنيا، يعني عنده كما سيأتي بكلام المؤلف عنده القوت الزائد على غذائه وطعامه ومؤنة أهله، في شيء زائد، فنقول يجب أن تخرج زكاة الفطر من هذا الشيء الزائد. ثالثا الوقت، لها وقت معين من غروب الشمس إلى قبل صلاة العيد، ويجوز وسيأتي الكلام على ذلك بيوم أو يومين من رمضان. إذن ثلاثة أمور هو الذي تجب عليه زكاة الفطر، أن يكون مسلما سواء كان ذكرا أو حرا أو عبدا أو أنثى أو إلى آخره إلا الكافر. ثانيا الغنى، أن يكون غنيا، الفقير لا يجب عليه، بل الفقير هو الذي يعطى طعمة للمساكين. الثالث الوقت، لا بد أن يخرجها في وقتها عبادة. وأمر بها، جاء الوقت الآن، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. سيذكر المؤلف وتجب. وتجب أولا لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. إذن هذا هو، تجب عليك ومن أنت تنفق عليه كزوجتك وأولادك، كل من يجب عليك أن تنفق عليه وتلزمك مؤنته يجب أن تخرج عنه. وضربنا مثال بالزوجة والأولاد، فمن كان في بيته خمسة أولاد مثلا وزوجة، فيخرج عن نفسه صاع وعن زوجته صاع، ويخرج كذلك عن أولاده بحسب عددهم. ولو كان معه مثلا أخته الفقيرة أو أمه هو الذي ينفق عليها كذلك، كل من كان في بيته هو الذي يخرج عنهم زكاة الفطر. تجب لنفسه، قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. وفي هذا حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عند أحمد وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تمونون، يعني ومن يجب وتلزمكم عليه المؤنة. نعم. ثانيا إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. عن قوت يومه وليلته، يعني بمعنى أن هذا الصاع الذي يجب عليه وعلى زوجته وأولاده شيء فاضل زائد وجد عنده قوت يومه وقوت ليلته فيجب أن يخرج. وهذا هذه الليلة وهذا اليوم هو في وقت الوجوب. متى يجب؟ إذا غربت الشمس من آخر ليلة من ليالي رمضان. يعني الآن نحن مثلا في هذه الليلة هو يوم 30 من رمضان، غربت الشمس، هنا يجب عليك أن تخرج الزكاة ووجبت عليك الآن. فمثلا لو أن رجلا قبل غروب الشمس تزوج، هو ما كان متزوجا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فلو غربت الشمس وجب على نفسه هو أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه، يخرج صاعا، لكنه قبل غروب الشمس بعد العصر عقد على امرأة ثم صارت هذه المرأة، يجب عليه أن ينفق عليها. فغربت الشمس فنقول له يجب عليك أن تخرج عن نفسك وعن زوجتك وهكذا. إذن هذا هو وقت الوجوب عند غروب الشمس، لأن العلماء قسموا الوقت في إخراج الزكاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم الذي هو المباح، يباح لك أن تخرج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، يعني قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس، يعني كاليوم 28 واليوم 29 واليوم 30 من رمضان لو أخرجت زكاة الفطر لا بأس، هذا مباح. لماذا؟ لأن ابن عمر جاء عنه في صحيح البخاري أنه كان يخرج قبل رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، هذا واحد. ثانيا وقت الوجوب، وهو كما أشرنا تجب عند غروب الشمس، آخر يوم من رمضان غربت الشمس وجبت عليك زكاة الفطر. الثالث هو المستحب، وهو أن تخرجها وأنت تريد أن تخرج إلى صلاة العيد، تخرجها ثم تخرج إلى صلاة العيد كما في الحديث الذي مر معنا، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى الصلاة أي صلاة العيد. هذه ثلاثة أوقات لا بأس من إخراجها. من الفقهاء من توسع فقالوا لا بأس من إخراجها من أول يوم من رمضان، مادام أنه دخل شهر رمضان أخرجها ولو كان أول يوم ولو كان أول يوم، وهذا غير صحيح، بل الوقت كما جاء في الحديث أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس، الوقت جاء قبل صلاة العيد، وجاء ابن عمر وذكر أنه قبل يوم ويومين لا بأس. الذين أطلقوا قالوا هي زكاة ووجبت للفطر من رمضان، من رمضان وهذا رمضان، فلا بأس من إخراجها ولو كان اليوم الأول. لهذا في الحديث لما يعني جاء في بعض الروايات فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قالوا إذن من رمضان المقصود به أن تخرجها في أي يوم من رمضان لا بأس. مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، حتى إن أبا حنيفة يتوسع كثيرا في هذا، يتوسع وقد يجيزها قبل رمضان. والصواب ما أشرنا إليه إلى الثلاثة الأوقات، الإباحة والمستحب والوجوب. لماذا؟ للحديث، ونبقى على الأصل أنها قبل الخروج الناس إلى الصلاة، لكن أجزنا قبل يوم أو يومين. لماذا؟ لحديث ابن عمر، حتى إن بعضهم استدل بحديث أبي هريرة لما جاءه الشيطان على صورة إنسان، فجاءه في اليوم الأول وجاءه في اليوم الثاني وجاءه في اليوم الثالث، قالوا هذه أيضا دليل على أنه جاز إخراج الزكاة في آخر رمضان. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان لما أخذ هذا الرجل من الزكاة وسرق تركه أبو هريرة وهو شيطان، ثم جاء اليوم الثاني وتركه، يعني أعطاه من هذه الزكاة، قالوا إذن هذا دليل على أنه أعطاه في آخر أيام رمضان، ثم تبين له أنه شيطان، ثم قال له سأعلمك وكذا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان يا أبا هريرة، إلى آخر الحديث. والصواب أن نتمسك بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث ابن عمر، وفيه أن تؤدى قبل خروج الناس، وهو الراوي نفس الراوي ابن عمر كان يخرجها قبل يوم أو يومين. اقرأ. بعد أن انتهى من ممن تجب عليه، وذكر أيضا ما هو الواجب، أنها تخرج عن هي الفاضل عن قوت اليوم والليلة، ذكر كم أو الواجب في المخرج. ما هو الواجب في المخرج؟ قال صاع من تمر أو شعير أو أقط. الأقط هو اللبن المجفف، لبن يجفف فيؤكل وهو مجفف ليس سائلا، يقال له أقط، وقد كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع أيضا على الحيس، لأن الحيس هو من أقط وسمن وكذلك تمر، كل هذا حيس، أو زبيب أو بر الذي هو الحنطة القمح. هذه الخمسة الأصنام جاءت في النصوص، لكن لا يريد المؤلف هنا أنها متقيدة بالخمسة، إنما المراد كما أشرنا أنه ما كان قوتا للبلد لا بأس أن يخرج. وينظر في الأنفع، ما هو الأنفع للناس؟ في بعض البلدان التمر أنفع، في بعض البلدان الزبيب، في بعض البلدان البر. ففي زمنهم، في زمن الصحابة، كانوا أنفع شيء عندهم هو البر، خاصة أن المدينة كانت غنية بالتمر فيجدون التمر، حتى إذا ما وجدوا الطعام كانوا يأكلون التمر، كما قالت عائشة: يمر علينا الهلال والهلالان، ماذا تأكلون؟ قالوا: نأكل الأسودين، الماء والتمر. الماء أسود، غلب، أحسنت، تغليب، العمران والقمران، أبو بكر وعمر يقال العمران، والشمس والقمر يقال القمران، والعشاءان، نعم كلها تغليب. التمر أسود، كان تمر المدينة خاصة العجوة وغيره كان نعم إلى السواد. والأفضل فيها الأنفع كما أشرنا، إذا كان يعني ذاك في بلد الزبيب أنفع أعطى الأنفع، في بعض البلدان التمر أنفع يعطي الأنفع، لأن كلما كانت أنفع كلما كان أجرها أعظم. والأفضل فيها الأنفع، طبعا هنا صاع هذا هو الأصل، لأن النصوص جاءت بذلك: صاع من كذا، صاع من كذا. لم يحصل خلاف إلا في البر، هل يجوز أن يخرج نصف الصاع في البر؟ جمهور أهل العلم يقول لا، لا يجوز. كلما وجب شيء من قوت البلد أو من هذه الأصناف التي جاءت في النصوص فيجب فيها الصاع. خالفهم أبو حنيفة ومعه جمع من الصحابة وعلى رأسهم معاوية أنه لا بأس من إخراج نصف صاع من البر. إذن الخلاف في ماذا فقط؟ في البر. والصواب في هذا هو مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور، يعني يجوز أن تخرج نصف الصاع من البر. لماذا؟ أولا وردت نصوص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث ثعلبة ومن حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص. من وقف على هذه النصوص وإن كان في أفرادها فيها ضعف يجزم أنها صحيحة، أو أن مجموعها صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى مجموع الطرق يرتقي إلى أن يكون صحيحا، خاصة أنه وردت آثار عن الصحابة صحيحة، بل بعضها في صحيح البخاري عن معاوية. وإن كان معاوية لما تكلم تكلم عن اجتهاد، قال: أرى أن مدين من سمراء الشام تقوم مقام الصاع. سمراء الشام الذي هي القمح، كانت تأتيهم من الشام أيضا. مدين، لأن الصاع كم هو؟ 4 أمداد، رجل معتدل 4 أمداد منه تقوم مقام الصاع. لما قاسه العلماء وجدوا أنه 3 كيلو، ومنهم من يقول 2 كيلو ونصف، والأحوط أن تخرج 3 كيلو، هذا هو الأحوط، لأن الصاع في الحقيقة لا يوزن. الصاع حجم مثل هذا، انظروا هذا، هذا ليس وزنا، هذا إيش؟ حجم، تضع إلى أن يمتلي تقول هذا صاع. والصاع موجود، ما زال يأخذوها أهل العلم بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذوا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوضع لك الحجم أو هذا الحجم وتضع فيه التمر، فإذا امتلأ قلت هذا صاع، خذ. إذن لا يوزن، لكن العلماء أرادوا أن يحفظوا الصاع حتى لا يضيع، فماذا صنعوا؟ وزنوه، جاءوا ووضعوا التمر إلى أن امتلأ ثم أخرجوه ووزنوه، فقالوا حتى لا يضيع الحجم نكون نعرف بالوزن، هذه هي الحكمة من وزنهم، وإلا في الحقيقة لا يوزن. الأشياء التي توزن تبقى على الوزن، والأشياء التي تكال تبقى على الكيل، فالصاع كيل، لكن لا بأس أن يخرج 3 كيلو وهو في الزائد، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، كنت سمعته في المسجد الحرام هو نفسه يقول: أنا وزنت الصاع، قال: فوجدته 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام، شيء قليل، لأن الكيلو الواحد 1000 جرام، كيلو 1000 جرام. الشيخ ابن عثيمين يقول 2 كيلو و40 جرام، حتى ذكر هذا في بعض كتبه كالشرح الممتع. ومرة يقول لا 2 كيلو ونصف، لكن لما قال أنا وزنته قال 2 كيلو و40 جراما، يعني قليل بالنسبة لثلاثة كيلو. الشيخ بن باز كان دائما يفتي ب3 كيلو، قلت تخرج 3 كيلو. إذن يجوز أن تخرج من البر 1.5 كيلو. لهذا لما ذكر ذلك معاوية أمام الناس وأمام الصحابة في المدينة، أبو سعيد الخدري هو راوي الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وهذا من أسباب الخلاف، ما المقصود بالطعام هنا؟ طائفة تقول البر، لأنه كانوا يسمونه طعاما، وهذا هو مذهب من؟ الجمهور. أما أبو حنيفة ومن معه وانتصر له شيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني، يقولون لا، المقصود بالطعام هنا دليل على أنه طعام البلد، ما كان قوتا للبلد. ثم جاء التفصيل في بعض الأطعمة، الزبيب والشعير والأقط وإلى آخره. لهذا ماذا قال أبو سعيد؟ قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كنت أخرج من البر صاعا، أما الآن لن أخرج إلا هذا. طيب ماذا صنع الناس؟ تابعوا معاوية وأقروه على قوله أنها إيش؟ أنها نصف صاع من البر. لو كان الأمر وقف على أثر معاوية فقط لقلنا اختلف الصحابة، والأولى هو الصاع لعموم النصوص، لكن جاءت نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، من حديث ثعلبة بن صعير، من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، وكلها كما أشرنا تدل على أن الحديث يرتقي إلى أن يكون حسنا مقبولا، فلا بأس من إخراج، إلا إذا قال أحدنا أنا الأحوط أخرج صاعا، أقول لا بأس لك ذلك، وهو الأحوط لا شك، هو الأحوط أن تخرج صاعا كاملا من أي طعام. لمن تعطى هذه؟ لمن تعطى هذه الزكاة؟ تعطى للفقراء والمساكين فقط، ليس كما قال كثير من أهل العلم أنها تعطى للمصارف التي جاءت في آية التوبة وهم الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وسيذكر المؤلف هذا في باب خاص لا غير صحيح، إنما تعطى فقط للمساكين والفقراء، هي مصرفها مصرف الكفارات، ومعروف أن الكفارات للمساكين والفقراء، والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ودائما إذا أطلق المسكين دخل فيه من؟ الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه، وإذا اجتمع كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير له معنى والمسكين له معنى. وهل يجوز أن يخرجها مالا؟ الجواب هذا ما أشار أو ما ذهب إليه أبو حنيفة والفرد عن الأئمة كلهم، الجماهير يقول لا يجوز أن يخرج مالا، فيقول مثلا كم قيمة الصاع من التمر؟ قيمته 10 دراهم، أنا علي مثلا في البيت 5 أفراد، إذن 5 أفراد لكل شخص صاع، والصاع بعشرة أو ب10 دراهم، إذن 50 درهم، خذوا 50 درهم، يعطي لي فقير 50 درهما، هذا مذهب أبي حنيفة يرى الجواز. والصواب مذهب الجماهير، لا يجوز أن تخرج مالا ولا تجزئ. لو أخرج مالا ثم جاء وسأل وقال أنا أخرجت مالا، قل له أعد وأخرج طعاما، وتلك الصدقة إن شاء الله لك. لماذا؟ لأنه في الحديث، ماذا يقول في الحديث الذي مر معنا؟ فرض أوجب، ماذا أوجب؟ صاعا من كذا وصاعا من كذا، فكيف تقول مالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صاعا؟ هذا واحد. ثانيا فعل الصحابة، الصحابة كلهم كانوا يخرجون طعاما، ولم يرد عن أحد منهم أنه أخرج مالا. والآن أكثر الذين يفتون بجواز إخراج المال تقول لهم لماذا؟ قالوا لأن الفقير في حاجة إلى المال، وهذا أفضل للفقير، قل له أعطيه مالا من زكاة المال، أليس زكاة المال فيها مال؟ أعطيه هذا الفقير المحتاج. أما الشيء الذي جاءت به النصوص فيجب أن يخرج كما جاء. ثم الفقير ليس له اختيار، الفقير الذي هو محتاج حقيقة وكان فقيرا أو مسكينا وجيء له بالطعام لفرح به لأنه ماذا؟ فقير. لكن يقول لا أنا ما أريد الطعام، إذا أنت لست فقيرا، يريد مال، خطأ. ولهذا قال العلماء أن الفقير ليس محل اختيار، يأتي ويقول اعطيني كذا واعطيني كذا وهذا لا أريده، اعطيني هنا مال، هو محل فقط ماذا؟ أن تضع فيه، تضع في يده تقول خذ، فإن كان فقيرا أخذ وفرح بهذا لفقره. أبو حنيفة استدل بحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حالم دينارا، الحالم يعني البالغ الذي قد بلغ، فقال انظروا طلب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يأخذ مالا، هذا ليس في زكاة الفطر، هذا في الجزية. الذين ما أسلموا من أهل الذمة اليهود الذين كانوا في اليمن طلب أن يأخذ إذا ما أسلموا الجزية، ولهذا قال إنك ستأتي قوما إيش أهل كتاب. ولهذا بوب أبو داود على هذا الحديث في سننه باب في الجزية وليس في زكاة الفطر. إذن خطأ وغلط ولا يجزئ، لا يجزئ، لو أخرج لتقول له أعد. نعم. ثم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ هذا دليل. كذلك أليست هذه عبادة والأصل في العبادة هو التوقف؟ هذا كله يرد على أبي حنيفة. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، يعني لا يجوز له أن يؤخرها بعد صلاة العيد. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشير إليه المؤلف من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة فهي بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا يحل، المؤلف يقول لا يحل. ومنهم من جزم ببطلانها، يعني بمعنى إن تأخر عن الوقت وصلى الناس صلاة العيد وهو لم يخرج الزكاة فلا يقبل الله منه ذلك. وهذا من انتصر له ابن حزم، وتابعه شيخ الإسلام تيمية، وتابعه أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهذا ما يدل عليه كلام المؤلف عندما قال لا يحل تأخيرها، يعني بمعنى كأنه يقول لو فعل لا تقبل منه لأنه فعل الحرام، الحرام لا يقبل هكذا. أما الشيخ ابن عثيمين صرح أنها لا تقبل، شيخ الإسلام وابن حزم، جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على أنه لو أخرجها بعد الصلاة فإنها تجزئ، لكن فعله هذا مكروه، ما يقولون حرام يقولون مكروه، لكن لو أخرج يجوز بمعنى أنها تقبل زكاة. في الحديث هنا انظروا ماذا يقول، اقرأ. وقد فرضها، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. هذا حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس، وفيه الإشارة إلى الحكمة من وجوبها. ما هي الحكمة من وجوب زكاة الفطر؟ كما أشرنا قال طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي قد يكون فيه شيء من الخطأ والغلط والسوء، والرفث أيضا الشيء الذي قد يكون محرما ينبغي للصائم أن يتجنبه فيحصله، هو أيضا بشر يخطئ، هذه الزكاة تكفر ما حصل منه من أخطاء في صيامه. اللغو والرفث يعني شيء من الغيبة، شيء من الكلام المحرم، فيكفر ذلك بهذه الزكاة حتى يتجاوز الله عنه. وطعمة للمساكين، أيضا الحكمة أن يطعم بها الفقراء. لماذا؟ لأنهم سيقبلون على عيد والناس تفرح وتأكل وتلبس الجديد وهم فقراء لا يجدون. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وهي ضعيفة عند أحمد وغيره قال أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم، وهذا ضعيف لا يصح، لكن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، أن يعطوا كفايتهم حتى لا يأتوا يوم العيد وهم يسألون الناس يتكففون في العيد، فيعطوهم قبل العيد ويأتي يوم العيد وعندهم الكفاية. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة كما أشرنا، إما قبل يومين أو في ليلة العيد أو قبل الصلاة وهو قبل خروجه. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذه هي حجة من قال أنها باطلة، يقول باطلة لا تقبل، صدقة من الصدقات. لماذا باطلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، هنا قال زكاة مقبولة وهنا قال صدقة من الصدقات. قالوا إذن هذا التفريق لابد أن يكون له معنى. ما هو معناه؟ أن الذي يتأخر، والكلام عن المتعمد أو المفرط، أما الناسي أو النائم أو الساهي فهذا معذور، ربنا لا تؤاخذنا، فهذا قالوا لا تقبل منه. جماهير أهل العلم كما أشرنا يقولون لا بل تقبل، لكن هذا الفعل الذي فعله مكروه. ولا شك أن قول ابن حزم ومن تابعه قوي، لأن النص فرق، وهذا الذي جعل ابن عثيمين أيضا يصرح بالبطلان ويقول هي باطلة إذا أخرجها بعد الصلاة. وقول أولئك هو القول بالكراهة، حقيقة ليس، يعني إذا نظرت إلى النص لا يسعفهم النص على هذا، لا يسعفهم، لأن النص فرق. لو كانت هي زكاة مقبولة قبل بعد ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا زكاة مقبولة وهنا صدقة من الصدقات. فلهذا النفس لا شك أنها تميل إلى قول من قال بالبطلان. لكن يبقى شيء واحد، وهو هل أول من قال بهذا القول هو ابن حزم؟ لم يسبقه أحد؟ فإذا لم يسبقه أحد فلا نقول بقوله، لا بد من سلف، سواء من الصحابة أو من التابعين أو إلى آخر. أما قول ما قال به أحد، أول من قال به ابن حزم وإن تابعه بعض المحققين، في الحقيقة لا نقول بهذا القول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف فقط من أجل قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الشاهد، يريد أن يقول هذا الحديث فيه ترغيب في الصدقة، لأن الكلام عن الزكوات والصدقات، ويريد يقول أن الصدقة شيء طيب وإلى آخره، وأحسن من ذلك كله أن تكون هذه الصدقة ماذا؟ سرا لا يدري عنك أحد، تتصدق ولا يدري عنك أحد، والمقصود صدقة التطوع. أما صدقة الزكاة كل الناس يخرجون، من وجبت عليه الزكاة الناس كلها، كالصلاة وكذلك كالصوم والأشياء التي هي خفية من العبادات، هذه التي فيها أجر عظيم. لماذا؟ لأنك عندما تعمل هذه العبادة وأنت في الخفاء تريد وجه الله، لا تريد الناس، تريد ما عند الله والدار الآخرة. ولهذا عندما تكون صائما صوم نفل لا يدري عنك أحد، الناس كلها تأكل وتشرب ويظنون أنك أيضا ماذا؟ مع الناس تأكل وتشرب وأنت صائم لا يدري عنك أحد، هذه عبادة عظيمة. كذلك الصدقة، إذا ذهبت ليس المقصود أن تخفي كما يفعل بعض الناس، إذا أراد أن يتصدق يفعل هكذا، يخفي يساره أو شماله ثم يتصدق. إيش هذا؟ قال حتى لا تعلم شمالي. لا، ليس هذا المقصود، المقصود هو الإصرار، لا يعلم الناس، لا يعلم أحد. حتى إن الفقهاء تكلموا في صلاة الليل، قالوا لو كان يصلي في الليل يستحب أن يصلي في ظلام حتى لا يرى أحد، وقصدوا بذلك الإصرار. باب أخذ الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. باب أهل الزكاة ومن تدفع له، يريد به من تصرف له الزكاة، من الذين يستحقون هذه الزكاة. وأشار المؤلف أنها لا تدفع إلا الأصناف الثمانية الذين جاءوا في هذه أو جاء ذكرهم في هذه الآية، الذين ذكرهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء الآية. الصدقات، إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، معدوم أو كما يقال معدم، ما عنده شيء يقال له فقير. المسكين هو أحسن حالا من الفقير على الصحيح، لأن منهم من يقول لا بل المسكين أشد من الفقير، الفقير هو الذي يجد قوت يومه، أما المسكين لا يجد شيء، أو مسكينا ذا متربة، استدلوا بهذا، قالوا بمعنى أنه وصل أو ألصق يده بالتراب من شدة الفقر لا يجد شيئا، أما الفقير هو الذي يجد قوت يومه، والصحيح هو الأول، الفقير لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد قوت يومه وقد يعمل كما قال الله: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن هم يعملون ووصفهم بالمسكنة، إذن هذا هو الصواب. أما عندما قال أو مسكينا ذا متربة هنا نأتي للقاعدة التي ذكرناها وأشرنا إليها آنفا، أنه إذا انفرد المسكين فالمقصود به الفقير والمسكين، فذا متربة يدخل فيه الفقير الذي لا يجد شيئا، وإذا انفرد الفقير دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع كما في هذه الآية تفرق في المعنى، فقير لا يجد شيئا والمسكين من يجد قوت يومه وقد يعمل. والعاملين عليها هم السعاة الذين يرسلهم ولي الأمر، اذهبوا وأتوا لنا بالزكوات، فيذهبون إلى أصحاب الإبل والأنعام وإلى أصحاب الزروع والثمار فيأتون بالزكوات. هذا العامل يعطى من الزكاة لأنه فرغ وقته لأن يأتي بالزكاة من هنا وهنا وهنا، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، يعني لا ينظر إلى حاله هل هو غني أو فقير، إنما ينظر إلى وصفه عامل، نعم هو عامل، إذن يعطى من الزكاة بنص الآية. والمؤلفة قلوبهم، هذا هو الرجل الذي تريد أن تؤلف قلبه للإسلام، كأن يكون مسلما لكن ما زال لم يدخل الإيمان في قلبه، فتريد أن يتقوى إيمانه ويزداد إيمانا، فتعطيه من الزكوات حتى يحب هذا الإسلام ويحب هذا الدين، ابتداء قد يحبه من أجل الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم إن الرجل لا يعطى من الزكاة كما قال أنس رضي الله عنه للدنيا وما يريد إلا الدنيا، ثم يكون الإسلام أحب شيء إلى قلبه، كما فعل أو حصل هذا مع صفوان بن أمية في صحيح مسلم أيضا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل في غزوة حنين، ثم 100 من الإبل، كل ذلك من أجل أن إيش؟ أن يؤلف قلبه. فكان صفوان يقول فما زال يعطيني فيعطيني، وكان أبغض الناس إلى قلبي، ثم صار من أحب الناس إلى قلبي. هذا أسلوب من أساليب الدعوة، أنك تدعوه بالمال تعطيه وتؤلف قلبه. هنا العلماء قالوا هذا دليل على أنهم على صنفين، صنف أصلا كافر ليس مسلما مع ذلك تعطى له الزكاة، لماذا؟ قالوا حتى يدخل في الإسلام كما حصل مع صفوان، قالوا صفوان ما أسلم في ذلك الوقت، والدليل أنه كان يقول هو أبغض الناس إلى قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه فصار من أحب الناس إلى قلبه. وذاك الذي أخذ أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ثم قال بعد أن رجع، قال لقد جئت إلى أو جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر أسلموا، يقول لقومه هم كفار، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، أعطاه وأعطاه وأعطاه. الصنف الثاني هو مسلم في الحقيقة لكنه فيه ضعف، فيحتاج أن تؤلف قلبه فتعطيه وتعطيه حتى يزداد إيمانا. إذن هم على صنفين، وهذا هو الحالة التي قد تكون وحيدة، أن يكون كافرا وتعطيه من إيش؟ من الزكاة، لأن من أهل العلم من نقل الإجماع على أن الكافر لا يعطى من الزكاة، لكن استثنوا هذه الحالة واستدلوا بأثر صفوان بن أمية، مع أن المسألة فيها خلاف وليست متفق عليها، من طائفة من أهل العلم تقول لا يعطى الكافر البتة. طيب ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم هنا؟ قالوا المقصود هو مسلم لكنه ضعيف الإيمان فيحتاج أن تؤلف قلبه، والأول هو الصواب. وفي الرقاب العتق، تأخذ هذه الزكوات وتعتق بها الرقاب، لا سيما المكاتب الذي كاتب سيده ويريد أن يعتق، فيكاتب سيده يقول له سأعطيك في الشهر 50 دينارا لمدة سنة أو سنتين ثم تعتقني، فيكتبون أن فلانا كاتب سيده على كذا، هذا العبد المكاتب يعطى من الزكاة حتى يتحرر، يقال له على كم كاتبت سيدك؟ يقول على 20 نجم وكل نجم 50 دينارا، فيعطى المال كله من أجل أن يتحرر، هذا المقصود في الرقاب. والغارمين، الغارم هو الذي تحمل حمالة، دخل في قضية ديات أو أراد أن يصلح بين قبيلتين، فمن أجل الإصلاح تحمل مالا كبيرا، قد يكون هو غنيا ليس فقيرا عنده مال، وقد يكون ذهب وتدين، مع ذلك ما دام أنه غارم يعطى، وقد يكون غارما ليس لأنه أصلح بين الناس، لا لأنه هو أصلا ما عنده، تدين دينا لنفسه هو وما عنده سداد، ما عنده سداد، فهذا أيضا غارم. إذن الغارمين هنا قد يكون على ماذا؟ على صنفين، الصنف الذي تحمل من أجل الإصلاح فتحمل مالا كبيرا، والصنف الثاني ليس من أجل الإصلاح إنما من أجل نفسه أخذ دينا، فهذا يستحق أن يعطى من الزكاة لأنه غارم. وفي سبيل الله المجاهدون، يعطون من الزكاة ويزودون من الزكاة ويشترى لهم السلاح من الزكاة وهكذا. ويدخل أيضا في سبيل الله الحج، يدخل فيه الحج، لا بأس أن يعطى الحاج الذي لا يملك مالا يعطى من الزكاة. وابن السبيل هذا الذي انقطع به الطريق، سافر وانقطع به الطريق أن يكون فقد ماله ولا يستطيع الرجوع إلى بلده لأنه لا يوجد عنده نفقة ولا يستطيع أن يتواصل، فهذا ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة. قد يكون غنيا في بلده لكن لا يستطيع أن يصل للمال، صار كالفقير فيعطى من الزكاة. وهل يقال له إذا رجع إلى بلده أرجع الزكاة لأنك غني؟ الجواب لا، لا يطالب بذلك ما دام أن الوصف قام به وهو ابن سبيل، يعطى ولا يطالب. والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني يجوز أن تأخذ الزكاة كلها التي عندك وتعطيها لفقير. هم ثمانية أصناف: فقير ومسكين ومؤلف قلوبهم وغارم وابن سبيل و ما تعطيهم كلهم، تأخذ شخص وتعطيه، وهذا مذهب الجمهور، يجوز الاقتصار على واحد منهم خلافا للشافعي. الشافعي يقول لابد أن تعطى للثمانية، وهذا غير صحيح، لأن هذه الآية ليس المقصود منها أن يعطى لكل شخص منهم، إنما ذكر أصنافهم، ذكر أصنافهم حتى نعرف من هم الأصناف التي تصرف لهم الزكاة. بدليل في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال: فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من من؟ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال ترد على فقرائهم ومساكينهم وذكر الثمانية، إنما ذكر صنفا واحدا وهو الفقراء لقوله لمعاذ. وذكر المؤلف الدليل على ذلك: ولا تحل الزكاة، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم بن هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. ذكر المؤلف هنا الأقسام الذي لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة بعد أن ذكر لمن تصرف ومن المستحقون ومن هم المستحقون، ذكر الآن الذين لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ولا يستحقونها. الأول الغني، إذا كان الفقير هو الذي يعطى إذن الغني لا يعطى، وقد جاء في حديث صحيح: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. قوي يستطيع أن يكتسب المال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في سنن أبي داود جاءه رجلان وهذان الرجلان يريدان من مال الزكاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين فإذا هما في قوة وفي عافية وشدة، فقال يعلمهم إنها لا تحل لغني ولا لقوي سوي، يعني أنت قوي تستطيع أن تذهب وتأتي بالمال وتحتطب وتفعل، ما تنتظر حتى تقول الناس اعطوني اعطوني وتمد يدك، واليد العليا هي خير من اليد السفلى. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف لا يجوز أن يعطى من الزكاة وهو قوي يستطيع العمل، لكن قد يكون مثلا في زمننا الآن الرجل قوي لكن لا يجد العمل. نعم صحيح، خاصة في زمن الآن يعني بالشهادات وبشيء من النظام ووظيفة وإلى آخره، فإن تعسر عليه الأمر حقيقة فيعذر، أما الأصل وهو مكتسب وقوي، انظروا قيد بعد القوة الاكتساب يستطيع أن يكتسب، فهذا لا تحل له الزكاة. ولا لآل محمد، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من خصائص بني هاشم ومواليهم، أن الصدقة لا يجوز أن يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، من خصائصه كما في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، لأن الناس عندما يدفعون هذه الزكوات أيضا ماذا؟ يتطهرون، خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم. فقال: إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولهذا لما رأى تمرة كما في صحيح البخاري في فم الحسن قال: كخ كخ، فأخرجها. لماذا أخرجها؟ قال: خشيت أن تكون من مال الزكاة، لأن الزكاة كانت تجمع وقد تكون في بيته شيء من ذلك، فلما رآها مرمية فأكلها الحسن فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تحل، مع أنه لو أكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب برع وتعليم الأمة، وإلا هو صبي غير مكلف وقد لا تكون من مال الزكاة، هو قال خشيت لكن أراد أن يعلم أمته أن يحتاطوا في هذه الأمور. وهذه الصدقة التي لا تجب اختلف فيها العلماء، هل المقصود بها الزكاة الواجبة هي التي لا تحل محمد وآل محمد، أم أن كل صدقة حتى النافلة صدقة النفل والتطوع؟ سيأتي. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني كل من وجب عليك أن تنفق عليه كابنتك وابنك وزوجتك لا يجوز لك أن تعطي لهم الزكاة. فهذا ولدك في بيتك أنت تنفق عليه، وهذه ابنتك وهذه زوجتك، لا تقول خذي يا أم فلان هذا 1000 ريال زكاة مالي، لا يجوز، لأن هذا لو أعطيتها الزكاة لأسقطت النفقة الواجبة. أنت يجب عليك أن تنفق وتطعمهم، النفقة والسكنة واللباس وإلى آخره، هذا يجب لأنك استحللت فرج هذه المرأة بكتاب الله، فيجب أن تعطيها حقوقها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلو أعطيت الزكاة أسقطت النفقة الواجبة، وهذا لا يجوز، وهذا شيء متفق عليه. ولا لكافر، وقد قلنا أنه بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر أن الكافر لا يعطى من الزكاة، إلا الخلاف في المؤلفة وقد أشرنا إليه. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. هذا كأنه يقول إنما يحرم صدقة الفرض فقط الزكاة الواجبة، أما لو أعطيت صدقة تطوع غني لا بأس، وهذا صحيح، يجوز أن تتصدق على غني، وقد جاء في صحيح البخاري تصدق اليوم على غني، ويجوز أيضا القوي المكتسب أن تعطيه، وهي نفقة استحبة نافلة وليست واجبة. وأما آل محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء، فطائفة تقول النصوص عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل، وهذا نص عام في زكاة تطوع وفي زكاة فرض، وطائفة تقول لا بل يفرق بين زكاة التطوع وزكاة الفرض، فالفرض هي التي لا تجوز وأما النافل تجوز. لماذا؟ قالوا لأن بريرة لما جاءت بلحم كانت تصدق على بريرة، وجيء به إلى البيت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فقال عليه الصلاة والسلام هي صدقة لبريرة وهدية لنا. هنا هذا الحديث قال العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحقيقة هي فقط صدقة على ما هي عليه، بريرة تصدق عليها فجيء بصدقة، قالوا مع ذلك أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه هو نفسه يقول هدية، إذن أكلها، هل أكلها لأنها صدقة أو هدية؟ هدية، والهدية تجوز. يؤكد ذلك أن سلمان الفارسي في قصته المشهورة في مسند أحمد لما جاء إليه أراد أن يعرف أنه نبي أو ليس بنبي، قالوا له 3 علامات: لا يأكل الصدقة، يقبل الهدية، في ظهره علامة النبوة الذي هو خاتم النبوة. فلما جاء بالصدقة قال هذه صدقة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لأصحابه كلوا. لو كان هناك تفريق لسأل سلمان هل هي صدقة فرض أو صدقة نفل أو، لكن لأن الأصل أنه لا يأكل الصدقة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مرة أخرى فقدمها فقال ما هذا؟ قال هدية، فأكل وقال لأصحابه كلوا، ثم دار إلى خلفه وهو في مقبرة فرأى الخاتم على ظهره فجعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي رضي الله عنه. إذن هذا هو الصواب، أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مطلقا مطلقا، كانت فرضا أو نفلا. أما ما هو عام يعني مثلا بئر، أليس عثمان اشترى بئر رومة وحفرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، وقال كذلك محمد صلى الله عليه وسلم بنو هاشم يشربون من البئر، فلا بأس. ولكن كلما كان الأنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، يعني ينظر في الصدقة أن يكون نفعها أكبر، هذا الذي فيه أجر عظيم، لأن بعض الناس قد يخرج مثلا 5000 مثلا عليه 5000 درهم أو ريال، فيأتي ويعطي المساكين من 100 100، هذه هل لها أثر لهذا المسكين والفقير؟ لكن لو جاء لفقير ويعرف أنه فقير، لا سيما إذا كان أيضا غارما عليه ديون، فيقول له هذه 3000، هذه صدقة خاصة لكن لها إيش؟ أثر، لأنك تسد جوعته وكذلك تقضي دينه، فيكون لها أثر، فكلما كان لها نفع كانت أعظم في الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب أن تسأل الناس، لأنه لا يجوز المسألة كما في حديث قبيصة، يا قبيصة إن المسألة لا تحل، هذا هو الأصل، لا تحل المسألة، لا تكون يدك هي اليد السفلى تسأل الناس إلا لثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أصابته حاجة جائحة، أصابته جائحة نزلت به مصيبة فأهلكت ماله، والرجل الذي أصابته فاقة يعني فقر شديد مدقع، والثالث هو الذي تحمل حمالة، فهؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة. هذا جاءت جائحة فأخذت ماله، نار أو جراد أكل زرعه أو برد أو ثلج ما أبقى له شيئا دمار، فهذا له أن يسأل. ذاك جائحة وذاك فاقة جوع شديد ما وجد طعاما. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يشتد جوعه حتى يغمى عليه ولا يسأل الناس، كما حصل لأبي هريرة وأهل الصفة، بل جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من صلاته فيراهم يغشى عليهم وهم في الصلاة من شدة الجوع، فيقول لو علمتم ما عند الله يعني لكم لأحببتم أن تشتدوا إغماء وأن ينزل بكم أشد من ذلك، كما عند الترمذي، لأن لهم عند الله أجر عظيم عند الصبر وعند عدم سؤال الناس. أبو هريرة لما يشتد به الجوع ويسرع هكذا يقول كنت أسرع من شدة الجوع، يعني الذي يرى يظن به مس وهو من الجوع، ماذا يصنع؟ يرى أبا بكر الصديق خرج، يا أبا بكر آية كذا، يسأله عن آية في كتاب الله، قال وأنا ما بي إلا الجوع، يعني أريد أن يراني حتى يعرف أني جائع، فقد لا يدرك أبو بكر ذلك ويمشي، يجيبه ويمشي، ويخرج عمر يا عمر آية كذا، فيجيبه عمر ويمشي، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيقول تعال يا أبا هر، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى الطعام. إذن هذه كبيرة بدليل قوله يسأل جمرا، نار أعوذ بالله، نار يسألها، وفي بعض الروايات يسقط لحم وجهه، يأتي يوم القيامة وقد تساقط لحم وجهه، يسأل الناس وهو ليس محتاجا. ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله ألف رسالة جميلة ذم المسألة، كان في وقت هو أشد حاجة إلى المال ألف الرسالة هذه حتى لا يسأل الناس، وما كان يسأل، من أزهد الناس كان رحمه الله. فليستقل أو يستكثر جمر، تريد تستكثر من الجمر استكثر، تريد تستقل استقل قلل، فالأمر إليك، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت كلما استكثرت من المال كلما زاد الجمر والعياذ بالله. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. يعني قد يأتيك شيء من المال وأنت في الحقيقة نفسك ليست تريد هذا المال وتحرص عليه وتعرض له، فهنا لو كان الأمر كذلك وأنت لست مشرف فخذ هذا المال لا بأس، أما وأنت تتطلع إليه وتنتظر وتحرص عليه وقد تتكلم بكلام تريد أن تفهم السامع هذا التاجر أو هذا الغني أنه يعطيك شيء من المال أو أن يفهم أن حالك كذا، فهذا لا تتبع نفسك، اتركه خير لك. فهذا لهذا كان حكيم بن حزام يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المال ويعطيه، ثم كان يقول له يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة، فأعطاه، لأن حكيما رضي الله عنه كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهو حكيم بن حزام بن خويلد، عمته خديجة بنت خويلد، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة. هذا حكيم لما سمع هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ المال من عمر ومن أبي بكر الصديق إذا جاء العطاء، يا حكيم تعال خذ، يقول لا أريد، فحتى إن عمر كان يستشهد الناس يقول أشهدكم على حكيم طلبته لأعطيه العطاء فيأبى، فما كان يأخذ من أحد حكيم بن حزام. عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام رضي الله عنه، وقال فخذه، إذا كنت ما تسأل ولا نفسك تتطلع ولست حريصا ولا تتعرض فخذه لا بأس، إذا جاءك مال رزق ساقه الله إليك. أما وأنت نفسك حريصة وأنت مستشرف وتتعرض وتحرص، فيقول وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تجعل نفسك تتبع هذا المال وأنت على هذه الصفة، صفة التطلع والحرص والاستشراف، وأنت تريد هذا المال والعياذ بالله. وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد.